غير دقيق، انه لو حلف عليه ان كل ما في كتابي الصحيح البخاري ومسلم صحيح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك إجماع المسلمين، قال له تعليلك ده مش صح لأنه لن يحنس حتى ولو لم يجمعه. أدي إيه تعقيب إيه من الصلاة. قال الشيخ ولقائل أن يقول إنه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحنس، ومتى شككنا في الحنس لم يقع الطلاق، لأن يقين النكاح عقد النكاح لا يزال إلا بيقين الحنس. فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته من الصحة تصحيح البخاري ومسلم له وإجماع الأمة عليهم لم يحدث، وإن كان راويه فاسقا فعدم الحنث حاصل قبل الإجماع فلا يضاف الحنث إلى الإجماع. قال الشيخ والجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث. فجه سؤال، فجي واحد وقال له يعني هو الإجماع ما أفدناش حاجة هنا؟ قال لا، الإجماع هيفيدنا في مسألة اللي هو الحلف ده بالطلاق، القطع بعدم الحنس. إنما الحديث لو جي واحد حلف على حديث ما فيش فيه إجماع هنبقى مترددين في الحنس، من ثم لا يقع الطلاق، ويبقى فيه تردد هو حنث أو لم يحنث، فنقول له الزوجية قائمة والطلاق لم يقع، لأن اليقين لا يزال إلا بيقين، ولم نتيقن الحنس فيبقى اليقين على ما هو عليه ونستصحب حال اليقين. ده الشغل اللي احنا بنعمله في الايه في الحلفان بالطلاق المعلق. فهو هنا بيقول بقى الشيخ بيعاوز يحرر دليل المسألة تعليلها، فبيقول ان اجماع المسلمين هنا هيفيدنا مش عدم الحنس، هيفيدنا القطع بعدم الحنس. شوف بقى يقول ايه، والجواب يعني الجواب الصحيح ان المضافة اليمين المضاف الى اجماع الى الاجماع هو القطع بعدم الحنس ظاهرا وباطنا، واما عند الشك في صحة المحلوف عليه فعدم الحنس محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا. فعلى هذا يحمل كلام إمام الحرمين فهو اللائق بتحقيقه، وده اللائق بإيه بيكون بكلام إمام الحرمين لأنه من العلماء الإيه المحققين. فإذا علم هذا فما أخذ خدوا بالكم حتى اللي جايبها دي على البخاري ومسلم وقضح فيه معتمد، فما أخذ على البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد، وحطوا تحت معتمد دي 6000 سطر، معتمد من الحفاظ يعني مش كل الحفاظ، ما في حافظ ومش معتمد، والحمد لله هتدوروا في الحفاظ المعتمدين اللي هتلاقي واحد فيهم ببامبرز وواحد فيهم بحملات. فمين اللي هناخد كلامه في القدح؟ نمرة واحد انه يكون من الحفاظ، شفته حافظ بحملة، شفته حافظ ببامبرز يبقى ما ينفعوش. طيب وهل كل الحفاظ هناخد بكلامهم؟ لا، لك المعتمد يعني كمان يكون من التحقيق والتدقيق وعلو الكعب في الصنعة ما يجعلنا نقبل كلامه. يبقى ده كلام اهل اختصاص، كلام اهل اختصاص، فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول، وما ذلك إلا في مواضع قليلة سننبه على ما وقع في هذا الكتاب منها إن شاء الله تعالى. تمام؟ يبقى اللي هيستثنى من التلقي بالقبول وإجماع الأمة عليه ما أخذ على الصحيحين وقدح فيه معتمد من الحفاظ، وده اللي هم 200 حديث اللي احنا حكينا لكم عليهم واللي لخصهم ووقف معهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمته هدي الساري. وعلى ما اذكر كده الارقام بالتقريب هم 220 في مسلم و 80 في البخاري، وحاصل المناقشه من معتمد الحفاظ في نقدهما هيحصل في الآخر إن التمارين بتوع البخاري الصواب فيهم مع البخاري.